عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وهذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاء. وكان أحد الإخوة قد اقترح ألا نواصل الحديث في أركان الإسلام ولندع الشرح في هذه الأركان لدروس الفقه في المعهد. فأرى أنه لا مانع من تطبيق هذا الاقتراح، أن ندع التفصيل من الناحية الفقهية لدروس الفقه ولنواصل الحديث نحن في بقية الحديث المبارك عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يخص دروس العقيدة. لا مانع عندي من ذلك، لذا فأكتفي بما ذكرت في دروس العقيدة، وأنا أتحدث عن الركن الثاني ألا هو الصلاة، وعن الركن الثالث ألا هو الزكاة. ومن كان لديه استفسار في مبحث زكاة الزروع والثمار أو زكاة الحيوان، فلا مانع إن كانت المسألة تخصه أن يسألني بعد المحاضرة إن شاء الله تعالى. وذكر الأخ جزئية أود لو كان حاضرا معنا الآن لأبينها له، ألا وهي جزئية الاختلاف في الأحكام الفقهية. وظن أن هذا الاختلاف قد يحدث بلبلة، وهذا خطأ. فيجب علينا ابتداء أن نعرف أدب الخلاف وفقه الخلاف. فلو أصل أدب الخلاف وفقه الخلاف، حتى لو خالفتك في مسألة هي محل اجتهاد من مسائل الفقه، فلا ينبغي أبدا أن يكون هذا الاختلاف بيني وبينك في مسألة فقهية سببا من أسباب الشقاق والنزاع. وهذه مصيبة العمل الإسلامي الآن. يا أخي، قد أخالفك في مسألة هي محل اجتهاد، قد آخذ برأي عالم من العلماء في مسألة هي محل بحث ونظر واجتهاد، وأنت قد تأخذ برأي عالم آخر، ولا حرج في ذلك على الإطلاق ما دامت قد وضحت لك الأدلة وهي أدلة معتبرة عندك. إذا كنت من أهل العلم ومن أهل الوقوف مع الأدلة وفهم الأدلة ومناطات الأدلة ومراتب الأدلة، فلا حرج على الإطلاق. لما لم يؤصل أدب الخلاف وفقه الخلاف زادت الهوة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه في مجموع الفتاوى المبارك، يقول حرفيا: الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط. لابد من تأصيل هذا الفهم أيها الأحبة. الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء انتهى جرى، لن يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. أكرر هذه الفقرة العجيبة: الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط. أبدا، اطلع على كتب الفقه سترى العجب العجاب، سترى الإجماع مع ما على هذه اللفظة من استشكالات أيضا في أمور قليلة جدا، وسترى أبوابا طويلة طويلة ذكرت المسائل الخلافية التي اختلف فيها أهل العلم. فكلما كان الاختلاف مبنيا على البحث والأحكام، وفهم كل فريق من الفريقين أدب الخلاف وفقه الخلاف، فلا حرج إطلاقا. وهذا قد وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتدبر هذا، لأنه قد يحدث لبس عند بعض إخواننا حينما يفهم من هذه الكلمات ومن هذه المعاني أن الاختلاف شر وأن المختلفين أهل للعذاب. ويستدل على ذلك مباشرة بقول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم. فيقول انظر إلى هذه الآية، فأهل الخلاف أهل العذاب، خرجوا من رحمة الله عز وجل. وراجع ما قاله الإمام الشاطبي في معنى هذه الآية، بل والشافعي بل والآمدي وغيرهم من أهل الأصول اتفقوا جميعا على أن الخلاف أمر قدري، الخلاف أمر قدري، وهذا هو يعني من خالف معتقد التوحيد الصحيح هذا هو المذموم الخارج عن رحمة الله عز وجل. أما الاختلاف في أمور الأحكام الشرعية فلا يخرج أهلها أبدا من رحمة رب البرية، بدليل أن الصحابة قد اختلفوا وهم أهل لرحمة الله بلا منازع. الصحابة اختلفوا، فالخلاف ده أمر قدري، هذا يخالف هذا في اللون والسمع والبصر والعقل والفكر والإدراك والفهم والاستيعاب، بل والسمع بل والجنس بل واللغة، بل إن الخلاف أمر قدري حتى في البصمة، لا يمكن أبدا أن يوافق إنسان إنسانا آخر حتى في بصمة يده أبدا، بل في بصمة الصوت، كما أن للبنان بصمة فإن للصوت بصمة، لا يمكن أبدا أن توافق بصمة بنان بصمة إنسان آخر أو بصمة صوت بصمة صوت إنسان آخر بحال من الأحوال. فمن خرج عن المعتقد الصحيح فهذا هو الخارج عن رحمة الله عز وجل. أما من اختلف في أمر فقهي حكمي في أمر من أحكام الشرع بالدليل فهؤلاء لا يخرجون أبدا بحال من رحمة الله عز وجل، بدليل أن الصحابة قد اختلفوا وهم أهل لرحمة الله عز وجل بلا منازع. زيد بن ثابت خالف ابن عباس، وابن عباس خالف زيد رضوان الله عليه، عمر بن الخطاب خالف ابن مسعود، وابن مسعود خالف عمر، عبد الله بن مسعود خالف عثمان رضوان الله عليه. مسائل كثيرة جدا جدا معلومة، لمن فتح كتابا من كتب الفقه عرف ذلك. وهذا الخلاف بين أصحاب النبي لم يخرجهم من رحمة الله سبحانه وتعالى أبدا. فالاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. لو قلت أنا بقول لإمام من الأئمة في مسألة من مسائل مبحث الزكاة التي ذكرت وخالفني في هذه المسألة شيخ من الشيوخ الذين يجلسون مكاني هاهنا، ما الحرج في هذا؟ لو أننا فهمنا فقه الخلاف وأدب الخلاف ما الحرج؟ دور مع الدليل حيث دار، وقف على أدب الخلاف وفقه، ولا داعي إطلاقا لإثارة المشاكل والفتن. فالاختلاف في الأحكام الشرعية أمر قديم، سبحان الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتلقون يا إخوة من معلم واحد. تدبر هذا المبحث جيدا، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتلقون العلم من معلم واحد، ألا وهو المصطفى بأبي هو وأمي. ومع هذا وقع الخلاف. فما ظنك بأناس يتلقون العلم عن أكثر من معلم؟ أكرر، الصحابة تلقوا علمهم عن معلم واحد بأبي هو وأمي، وهو المشرع في الوقت ذاته، يعني ما يقوله النبي لا خلاف لقوله بل ولا راد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه أخرى، صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى، مسرع لا يقول إلا بوحي، كل قولة له تشريع إذا كانت تخص أمر الدين. ومع ذلك اختلف الصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أمر نبوي صريح. أقول الأمر صادر من فرد واحد من الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. والقصة مشهورة معروفة، لما نقض يهود بني قريظة العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، كان السنة كم؟ سنة 5 هجري. الأحزاب حاصروا المدينة المنورة، واليهود داخل المدينة بينهم وبين النبي عهد. وفي أحلك الأوقات وأحرج الأزمات كما ذكرت في خطبة الجمعة، نقض يهود بني قريظة العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فاليهود كما ذكرت متخصصون في نقض العهود. فلما هزم الله الأحزاب وحده ونصر عبده وأعز جنده، نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه لباس الحرب وقال: يا رسول الله، أو قد وضعت سلاحك؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، فانهض بمن معك من المؤمنين إلى يهود بني قريظة، وإني أمامك أزلزل خصونهم وأخلف الرعب في قلوبهم. والحديث في الصحيحين. فأرسل النبي مناديا يقول: من كان طائعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ولسه الجراح وحصار الأحزاب طال جدا. ولك أن تتصور أن المسلمين بل ورسولهم قد زلزلوا زلزالا شديدا، حتى لجأ النبي إلى الله بهذا الدعاء: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. والحديث الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى. المهم، أرسل النبي منادين يقول: من كان طائعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. معلش ما طولت في المقدمة لأنها مهمة جدا. وانطلق الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الشاهد: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ومع ذلك اختلف أصحاب النبي في فهم الدليل، فانقسم الصحابة إلى فريقين. تدبر، وليت هذا الأخ أرجو أن يكون موجودا بيننا. انقسم الصحابة إلى فريقين: فريق فهم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن النبي يأخذهم بالعزل، وما طلب منهم ذلك إلا ليحثهم على الخروج، فلما حان عليه وقت العصر في الطريق صلى العصر. فريق الآخر قال: لا لا لا، النبي قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يبقى مش هنصلي إلا في بني قريظة حتى ولو فات وقت العصر. اختلف ولا ما اختلفوش؟ اختلف. مصدر الأمر واحد، النبي عليه الصلاة والسلام، كلام عربي صريح واضح جدا: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ومع ذلك اختلفوا في فهم الدليل. هل أنكر النبي على فريق من الفريقين؟ هل أمر النبي فريقا بإعادة صلاته؟ هل أمر النبي فريقا أن يرجع لأنه خالف أمره، أم أنه قاتل بني قريظة بالفريقين معا؟ هذا هو الفهم، وهذا موضوع طويل جدا. يعني نسأل الله عز وجل أن يوفقني لإسراء بمحاضرة له لتكون بعنوان أدب الخلاف أو فقه الخلاف، لأن في فرق بين أدب الخلاف وفقه الخلاف. أدب الخلاف شيء وفقه الخلاف شيء آخر. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم مع الصادقين. ومع ذلك أقول: لا مانع من أن أكف عن الحديث عن أركان الإسلام لندع الحديث مفصلا عن هذه الأركان في دروس الفقه، وأواصل الليلة إن شاء الله تعالى الحديث عن بقية أسئلة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يخص محاضرات العقيدة. الله يسر عليكم. وذكروا بالحديث

من الذي فرق؟ العقيدة منهج حياة، العقيدة منهج حياة، التوحيد منهج حياة، بل ما أرسل الله عز وجل نبيا بعقيدة مجردة إطلاقا، إنما أرسل الله كل أنبيائه ورسله بعقيدة تنظم كل شؤون هذه الحياة. الإسلام كما ذكرت عقيدة، تنبثق من هذه العقيدة شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فالحديث عن الشريعة ليس بمعزل عن العقيدة مطلقا، بل إن هذا الفصل بين العقيدة، بين مفهوم لا إله إلا الله وبين أمور الشريعة، من المفاهيم التي دمرت حقيقة التوحيد في كيان الأمة. يوم أن ظن فريق من الناس أن العقيدة هي أن يقول لا إله إلا الله، أو هي أن يحدث عن شرك القبور، أو عن الحاكمية، أو عن الولاء والبراء، يعني عن كل باب من هذه الأبواب على حدة، وهذا كله من العقيدة. والشريعة بكل تفصيلاتها وجزئياتها من العقيدة، لا تنفصل ولا تنفك عنها أبدا. فحقيقة الإيمان قول باللسان، وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. طب هذا جيدا، ونحن نكرر هذا مرارا وتكرارا. قول باللسان وهو النطق بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا قول اللسان. قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله، هذا قول الإيه؟ اللسان. قولوا آمنا بالله. وقال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الآية. يبقى إن الذين قالوا، انتبه معي جيدا، قولوا آمنا بالله. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله، أنا أتكلم الآن عن أول الأقسام، قول باللسان، صدق باللسان، عمل بالجوارح والأركان، فأنا أبرهن الآن على قول اللسان. قولوا آمنا بالله إن الذين قالوا ربنا الله. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وفي لفظ يقولوا، يبقى لابد من الإيه؟ من القول، حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. يبقى هذه أدلة موجزة جدا، عشان أخلص المقدمة بالنهاردة، هذه أدلة موجزة على وجوب القول بالإيه؟ باللسان. ثانيا قول باللسان وتصديق بالجنان، والجنان هو القلب. قال الله تعالى إنما التصديق، بداية التصديق ينافي الإيه؟ الشك والكذب. التصديق ينافي الشك والكذب. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وإنما صدقوا تصديقا لا تهب عليه رياح الكذب أو الشك أبدا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يتشككوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون، هم الصادقون. وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. تدبر هذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وأنا أسأل الآن، هذا حديث مطلق ولا مقيد؟ ها؟ مقيد بشرط إيش؟ الصدق. يبقى لا يكفي أن تقول بلسانك فقط، وإنما يجب أن تقول بلسانك وأن تصدق بقلبك. صدقا من إيه؟ من قلبه إلا حرمه الله على النار. طيب، يبقى قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. وهنا مكمن الخلاف بين كثير من الفرق وأهل السنة. عمل أهل السنة لا يخرجون العمل أبدا من مسمى الإيمان، أبدا لا يخرج أهل السنة العمل من مسمى الإيمان، بل لا بد من العمل. قول وتصديق عمل. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا عمل ولا مش عمل؟ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعد إخلاص العبودية والتوحيد، يستلزم هذا الإخلاص أن تترجم هذا الإخلاص إلى عمل. إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الحج، أمر المعروف، نهي عن المنكر، الدعوة، إلى آخر هذه الأعمال الظاهرة التي يجب عليك أن تترجم بها حقيقة الإيمان الصادق الذي وقر في قلبك. وقال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي. النسك في الآية هنا بمعنى إيه؟ ذبح لله، لأنه من ذبح لغير الله فقد أشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: يبقى لابد من أن يترجم هذا التوحيد إلى عمل، تنعكس حقيقة التوحيد الذي وقر في القلب إلى عمل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. فأثبت لهم عقد الإيمان ابتداء إذ نادى عليهم بمسمى الإيه؟ الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا عمل مش عمل؟ بعد الإيه؟ بعد الأمر بالإيمان أو بعد النداء بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا أمر بالإيه؟ بالعمل. بالعمل. يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا من استقرت حقيقة الإيمان في قلوبكم، ترجموا هذا الإيمان إلى عمل. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه من أجمع الآيات في الأمر بالعمل الصالح. وافعلوا الخير، خلاص يدخل ضمن هذا الأمر كل خير. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا، عمل مش عمل؟ وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولاحظ أن المراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. اوعى تفرق بين عمل القلب وعمل الجوارح. يعني قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ولا تفرق بين عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب إخلاص التوحيد، الخوف من الله، الحب في الله، الإنابة، الرجاء، التفويض، التوكل، هذا كله عمل القلب. بل القلب هو الأصل. عليه الصلاة والسلام يشد الطرق على الشيطان وعلى رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم خشي عليهما حتى لا يلقي الشيطان في قلب الإله شرا في حق النبي فأهلكها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل يذكر اليوم أنا طالب علم محل الشاهد من الحديث من الذكر ما هو؟ اللهم صلى الله أو مسلمة محل الشاهد في الحديث أو رجل شعب من القصر يقول فإني أراه مؤمنة والتي يقول أم مسلمة ليفرق النبي بالتلفظات هذه بين مرتبة الإيمان والإسلام. الزلح اللي استعرف تمام النبي صار من المستقفان. طيب خذ مثالا آخر للتوضيح. حديث جبريل الذي نحن بصدر شرحه ألم يسأل النبي ألم يسأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان؟ ماذا؟ قال من الإسلام قال أن تشهد إلى آخره، قال من الإيمان قال أن تؤمن بالله، ففرق النبي بين الإسلام حينما ذكر نعم. المرتبة الأولى إذا ذكر الإسلام وحده فيراد به الدين كله، والمرتبة الثانية إذا ذكر الإسلام مع الإيمان فإنما يراد بالإسلام أعماله الظاهر ويراد بالإيمان أعماله الباطن. احفظ هذا الدرس. طيب مرتبة الإيمان احنا خدنا مرتبة الإيه؟ الإسلام. العكس بالضبط، يعني لم نقول شيئا جديدا. تصور لما ذكرت إذا ذكرت لفظة الإيمان وحدها غير مقترنة بلفظة الإسلام فإن الإيمان في هذه الحالة يراد به الدين كله، يبقى يدخل ضمن لفظ الإيمان هنا الإيه؟ الإسلام. إذا ذكر الإيمان وحده من غير أن يقترن بلفظة الإسلام فإن الإسلام في هذه الحالة يراد به الدين كله، شأنه في ذلك شأن مرتبة الإسلام الأولى التي ذكرنا. خذ الأدلة على ذلك. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة، هذا ركن من أركان الإسلام. تدبر الأول صفة الإيه؟ الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم التوكل. ده عمل قلب وعمل جوارح، عمل قلب وعمل جوارح. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم من ارتابه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. السنة توضح ما أجمله القرآن، السنة توضح وتبين وتفصل ما أجمله القرآن. فتدبر معي هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم النبي بالإيمان، أمرهم النبي بالإيمان ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس أتدرون ما الإيمان؟ أنت عارفين الإيمان إيه؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. هل حد يقدر يقول لي محل الشيء في الحديث؟ أدخلها في مضمون الإيمان. من في أركان الإسلام؟ أقول لهم أمرهم بالإيمان، قالوا وما الإيمان؟ قال لهم تبرمهم الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. فذكر النبي أركان الإسلام ضمن مفهوم الإيمان. فالإيمان إذا ذكر وحده من غير أن يقترن بلفظ الإسلام فإن الإيمان في هذه الحالة يراد به الدين كله. وفي الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان 70 أو 60 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طبعا دي أعمال مش أعمال، دخلت في مفهوم إيه؟ الإيمان. تدبر هذا، أعمال أدخلها النبي في مفهوم الإيمان 70 شعبة، وأدخل فيها إماطة الأذى بل والحياء. وهذا بعد هذه التوضيحات يتضح لنا ما ذكرته أول المحاضرة من أن أهل السنة حينما يعرفون الإيمان يقولون قول وتصديق وعمل. أعتقد أن سلبة صبحة جدا نوعا تأثير ابتلاء، لأن القضية دي عملت مشاكل رهيبة جدا ومعارف على صفحات الكتب، حتى أن بعض أهل العلم وقف عند بعض الأحاديث وقال بأنها ناسخ ومنسوخ، يعني مشاكل طويلة. لكن انظر الى هذا الفهم العجيب لعلماء اهل السنة، نسأل الله ان يحصرنا ويكون معهم. انشر علماء السنة الجماعة لما عرفوا الايمان بانه قول وتصديق وعمل ادخلوا الاعمال كلها في مسمى الايمان، بل وحكى الامام الشافعي اجماعا على ذلك. حكى الامام الشافعي اجماعا علماء اهل السنة والجماعة على ان الاعمال كلها تدخل ضمن مسمى الايه؟ الايمان. انت معايا ولا ايه؟ ها؟ طيب. وانكر السلف انكارا شديدا على من اخرج الاعمال من الايمان. كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الى الامصار وقال اما بعد فان الايمان فرائض وشرائع. يا سبحان الله، فكلام عجيب ده. أما بعد، كلام عمر بن عبد العزيز فقيه يقول أما بعد فإن الإيمان فرائض وشرائع. أدخل إيه؟ الشريعة في مسمى الإيمان. إن الإيمان فرائض وشرائع، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. والحديث رواه البخاري تعليقا. الأثر الإيمان فرائض، فرائض من استكمل الفرائض والشرائع فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وهذا المعنى العجيب العظيم هو الذي أراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى إثباته في الصحيح في كتاب الإيمان، وعليه دود كل هذه الأبواب. فقال باب أمور الإيمان: باب الصلاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب حفظ الرسول من الإيمان، باب الحياء من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان. وذكر أبوابا عجيبة كثيرة في كتاب الإيمان أدخل فيها كل هذه الأعمال ضمن مسمى مفهوم إيه؟ الإيمان. وهذا هو الذي خالف فيه أهل السنة والجماعة الفرق الأخرى كالكرامية والمعتزلة والمرجئة والخوارج إلى آخر هذه الفرق. فلقد من الله على أهل السنة بالفهم الصحيح، الفهم منه، فهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. أصوب فهم، إن أردت النجاة إلزم الطريق ده، إن أردت النجاة إلزم الطريق. قرآن وسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن مسعود وأبي ذر ومعاذ والتابعين لهم من الأئمة المهديين، هو ده الطريق. إن أردت طريق النجاة اسلك هذا الطريق. السلفية خلنا من الجماعة ولا حزب، وليست السلفية حكرا علينا ولا على غيرنا دون أحد أبدا، بل أنت مأمور أن تفهم القرآن والسنة بفهم أصحاب النبي والتابعين لهم بإحسان. بلاش بقى نعرضي. أنت كمسلم يجب أن تقدم أولا فهم النبي، فهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فهم ببعض أنت مين أنت عشان تقول فهم؟ أنا رجل أبو بكر رجل، رجل إيه؟ من محمد، من محمود. فالأزوار هؤلاء الأطهار أن يبقى فيه آية وفيه فهم في الأمر الصحابي، حد فهم الصحابي، حد فهم الصحابي. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال ابن مسعود نفسه رضي الله عنه: إن الله تعالى قد نظر في قلوب الخلق فرأى قلب محمد خير قلوب أهل الأرض، فاختاره الله لرسالته. إن الله تعالى قد نظر إلى قلوب أهل الأرض فرأى قلب محمد خير قلوب أهل الأرض، فاختاره واصطفاه لرسالته. تدبر: ونظر الله في قلوب العباد بعد قلب نبيه فرأى قلوب أصحابه خير قلوب أهل الأرض، فجعلهم الله وزراء نبيه. الزم الطريق ده، الزم الطريق ده تنجو. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. نعم منضبط جميل، نعم منضبط جميل، لكن لا لا لا لا، انظر الآية، تدبر الآية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم. لابد من اتباع سبيل المؤمنين، لابد من اتباع سبيل المؤمنين من أصحاب سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المهديين من التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نسمع بقى كل فهم السلف دي، ما تخافش، ما تطمنش، ما فيش إيمان من أئمة الدعوات المعصرة إلا وقال فهم السلف. حتى الشيخ حسن البنا رحمه الله لما تقرا الاصول 20 يقول بفهم السلف الصالح، قران والسنه فهم السلف. ما في امام من ائمه الدعوه ابدا، لا القدامى ولا المعاصرين، الا وقيد فهم القران والسنه فهم السلف. فلما تتكلم النهارده بفهم السلف بس، ده السلف وتصنيف السلف. انت مامور كذلك ان تفهم القران والسنه بفهم السلف رضوان الله عليهم. فاقول هذا ما أراد أن نؤصله لنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، بأن كل الأعمال تدخل ضمن مسمى الإيمان. وكلام السلف في هذه المسألة طويل جدا ومسطور، من الله عليهم بالفهم الصحيح للقرآن والسنة. ليه؟ شافوا النبي وعاصروا النبي وسمعوا من النبي. حتى ابن مسعود يقول ايه؟ وما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا تدركه المطايا أعلم مني بكتاب الله لركبت إليه. ابن مسعود رضي الله عليه فهم عزيز، قول ما فيش آية نزلت إلا نعرف نزلت أمس ونزلت فين ونزلت ليه. ففيه الأمة المعلم من قبل الله بدعوة رسول الله، لهم فقهه في الدين وعلم التأويل، ثلاث عند الأطهار دول والعمالقة دول. يقول الإمام ابن القيم وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ هو ضمن المفسد إلا سوء الفهم، سوء الفهم عن الله ورسوله. هكرر العبارة ابن القيم ثاني، وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فلا بد من الفهم الصحيح عن الله وعن رسول الله. كيف تحصل هذا الفهم الصحيح من رسوله؟ أسأل الله جل وعلا أن يردنا وإياكم إلى القرآن. إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه يا محمد؟ ها؟ ارفع صوتك. سبحان الله، كلام واضح. كيف تحصل الفهم الصحيح عن الله ورسوله أن تقف معه فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما نعمل من صوته بقوله. طيب الحالة الثانية للإيمان، الحالة الثانية للإيمان وهي أن يذكر الإيمان مقترن بإيه؟ بالإسلام. طبعا الجدع واضح، وفي هذه الحالة يرد إيه؟ أعماله الباطل، والإسلام يرد إيه؟ أعماله الظاهر. أعتقد أن السهل خالص. إذا ذكر لفظ الإيمان مع لفظ الإسلام مقترنا فإنه يراد بالإيمان أعمال الباطل ويراد بالإسلام أعماله الظاهر. الحمد لله. تربع معي الأدلة على هذه الحالة أيضا. ورد في الحديث الذي رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وابن أبي شيبة في مسنده، وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح، ولكن للأمانة العلمية لما توقفت مع الحديث رأيت في سند هذا الحديث علي بن مسعدة، ووثقه ابن حبان وضعفه آخرون من أهل الجرح والتعديل. عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. يعني يصح موقوفا على أنس ولا يصح مرفوعا عند كثير من الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. هذا أؤكد به على أن الإسلام والإيمان إذا ذكر يبقى الإيمان يرد به القلب والإسلام يرد به العلانية أو الظاهر. خذ هذا الحديث آخر، الآخر قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الجنازة: اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وذلك لأن الأعمال بالجوارح يتمكن منها المرء في الحياة ولا في القبر؟ في الحياة. يبقى يحيى على أعمال الجوارح اللي هي أعمال الإيه؟ الإسلام. لكن لما يبقى عند الموت ويدخل القبر يبقى على أعمال الإيه؟ القلب اللي هو الإيه؟ الإيمان. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحافظ في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي وهو كذلك. وبالجملة فإن الإسلام والإيمان لفظتان إذا اقترنا افترقا، وإذا افترقا اقترنا، أو إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. إذا اجتمعا افترقا فأصبح للإسلام معنى وللإيمان معنى، وإذا افترقا اجتمعا فأصبح معنى الإسلام هو هو معنى الإيمان. لا أنا كنت معنى الأول ولا إيه؟ طبعا الوالد الكريم يقول ما وقر في القلب وصدقه العمل. طبعا هذا ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه معلومة ثانية أخرى، لكنه كلام للحسن البصري لابد أن ننتبه بهذا. طيب المسألة الثالثة في المقدمة هي مسألة هامة جدا أيضا. الإيمان يزيد الإيمان يزيد هذه المسألة الثالثة في المقدمة. وهذه أيضا من المسائل الهامة جدا التي تتعلق بهذا المبحث في هذا الباب. وهي قاعدة من قواعد معتقد السلف أهل السنة الجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وأن الإيمان ينقص بالمعاصي والزلات. تدبر الأدلة معي على هذا الأصل. تدبر معي قول الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فأثبت لهم الإيمان وأثبت لهم الزيادة وأثبت لهم زيادة على أصل الإيمان ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أثبت لهم أصل الإيمان مع إيمانهم فأثبت لهم الإيمان ثم أثبت الزيادة على أصل هذا الإيمان فقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال عز وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الجميل الذي رواه مسلم من حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه. وكان حنظلة من كتاب الوحي تبدأ كان حنظلة من كتاب الوحي. طبعا كتاب الوحي دول يعني مرتبة عالية جدا يعني رجل يستأمن على قرآن الملك. الرسول كان أميا لا يقرأ ولا يكتب فاستأمن رجالا يملي عليهم ما يمليه جبريل فيكتبون عن النبي البشير النذير عن جبريل عن رب العالمين أهل رتبة. فحنظل رضوان الله عليه حديث صحيح مسلم مشهور لقيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ فقال حنظلة نافق حنظلة يا أبا بكر نافق حنظلة يا أبا بكر. فقال الصديق رضي الله عنه سبحان الله ما تقول؟ فقال حنظلة قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين كأننا نرى الجنة والنار رأي عين. الله أكبر. حتى كأننا رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافتنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. أول ما نطلع من المسجد ونسيب النبي صلى الله عليه وسلم نروح نلعب مع الزوجات ونلعب مع الأولاد ونشوف الضيعات يعني التجارة والأموال وننسى البكاء والرقة الموجودة دي. طبعا دخلنا نسأل الله يستر علينا وعليكم لأن كثير من الأخوة بيشتكي إن شيخنا في المسجد بنبكي وابنه رقيقة وبعدين لما بنخرج بننسى. سبحان الله طبيعة الخلق وطبيعة البشر وهذه كانت هي طبيعة أفضل الخلق بعد الرسل وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. قال أبو بكر رضوان الله عليه فوالله إنا لنلقى مثل هذا يا حنظلة. أنا كمان معاش المسألة دي الصديق رضوان الله عليه يقول فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على المصطفى فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي الطرقات ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة قالها النبي 3 مرات. طبعا هناك من الناس من يفهم الحديث الآن في ساعة قلبك وساعة ربك وهذا باطل. لكن تدبر الحديث واقرأ الحديث لتعلم معنى كلام النبي: عاففنا الأزواج والأولاد والضيعات. أزواج معروف، أزواج طبعا جمع إيه؟ جمع زوجة بدون تعليق. والأولاد والضيعات، الضيعات اللي هي الإيه؟ الأموال والتجارات والأرباح. ونسينا كثيرا، مفهوم الحديث واضح جدا إن ما فيش مانع ساعة تبقى عند النبي عليه الصلاة والسلام تبكي وتخضم لحيتكم من البكاء إذا ما ذكرت بالجنة والنار، والساعة الثانية لما ترجع العب مع الزوجات والعب مع الأولاد وانشغل بالتجارة. واضح يا إخواننا؟ طيب هذا الحديث ما محل الشاهد منه؟ أحسنت. الإمام يزيد بالطاعات وينقص بالبعد عن بيئة الإيمان. شوف لما كانوا عند النبي كانت الحالة الأساس البطاء والخشوع والرقة، لكن لما يبعد عن البيئة بيئة الإيمان بيئة الطاعة ويقل الإيمان في القلب. طيب رابعا لأختم، مسألة رابعة من المقدمة، أن أهل الإيمان يتفاضلون. تفاضل أهل الإيمان، تفاضل أهل الإيمان. ومن المسائل الهامة أيضا متعلقة بهذا المبحث، فأهل الإيمان يتفاضلون فيما بينهم يا إخوة. ووهم من كذب هذا وأخطأ خطأ شنيعا. تدبر معي قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. بتفاضل ومش تفاضل، تفاوت بين أهل الإيمان ولا لا؟ تفاوت بين واضح. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد من الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما أنا نائم، النبي هو نائم في يوم من الأيام رأى رؤيا، حديث الصحيحين، يقول: بينما أنا نائم أو بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي، الناس بتعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، وعليهم قمص. قمص جمع قميص، استبل ابن البسوس اسمه قميص يعني سماد جلبية، وعليهم قمص جمع قميص، فمنها ما يبلغ السبي ومنها ما يبلغ دون ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قميص عمر عمال يجرجر في الارض، واحد لبس قميص لحد السبي بس، قال السبي فعل حد السبي هو ده ايمانه، والثاني اقل شوية عمر لابس قميص عمال يجرجر على الارض وعليه قميص يجره. قالوا: فما اولته يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين غرقان سبحان الله في الخير، غارق في الخير. قالوا: فما اولته رسول؟ قال: الدين. لا، وفي رواية ثانية الصحيحين: العرض بينما انا نائم اذ اوتيت بقدح لبن، حديث ثاني، يقول: فشربت حتى اني ارى الري يخرج من بين اظفاري فأعطيت فضلتي لعمر، اللي تبقى من اللبن أعطاه لعمر رضي الله عليه. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. يبقى الدين والعلم في إيه؟ تفاوت، تفاوت كبير. يجي بقى واحد النهارده سبحان الله من أهل الضلال من فرق الضلال يقول: لا فرق بين إيماني وإيمان عمر. من عمر؟ هذا مكتوب في الكتب، بل روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة ورواه الإمام عبد الله في السنة بإسناد حسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر. عشان أقولكم قبل كده: ما فاز الصديق وسبق إلا بشيء وقر في قلبه. لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود أن الناس من أهل الإيمان يتفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم، ويتفاضلون في الإيمان بحسب ذلك، فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل. تدبر معي، فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل، وأدناهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. من أمثالنا، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. أدنى الخلق في درجات الإيمان، وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بعلمها إلا رب الأرض والسماوات. بل ويتفاضل أهل الإيمان في العمل الواحد، في العمل الواحد، بل في المكان الواحد، بل في الوقت الواحد. فإن الناس الآن في هذا المسجد في الصلاة، في صلاة الجماعة، يقفون في مسجد واحد، يعني أي ناس في أي مسجد، فإن الناس يقفون في صلاة الجماعة في مسجد واحد، في وقت واحد، خلف إمام واحد، وبينهم من التفاوت والتفاضل ما الله به عليم. فهذا قرة عينه في الصلاة، يتمنى أن لو أطال الإمام القراءة والركوع والسجود. فهذا قرة عينه في الصلاة، يتمنى أن لو أطال الإمام القراءة والركوع والسجود. وهذا يرى نفسه وهو في الصلاة في سجن ضيق يتمنى أن لو فتح له ليخرج. وهذا قلبه قد تفرقت به الأهواء والشبهات والشهوات، لا يدري ما يقول، أقرأ التشهد قائما أم قرأ الفاتحة جالسا. وهذا ترفع صلاته، تشرق بالنور حتى تفضي إلى عرش العزيز الغفور، وهذا تخرج صلاته مظلمة لظلمة قلبه فتغلق دونها أبواب السماء، وهذا يصلي نفاقا ورئاء الناس، وكلهم يقفون في مسجد واحد في وقت واحد خلف إمام واحد. وهكذا فجميع أعمال الإيمان يتفاوت الناس فيها ويتفاضلون بحسب ما وقر في قلوبهم من العلم واليقين، وعلى ذلك يموتون، وعلى ذلك يبعثون، وعلى ذلك يحشرون، وفي عرق الموقف يقفون، وعلى ذلك تقسم الأنوار على الصراط، وبذلك يتسابقون في دخول الجنات، وبحسب ذلك تكون درجاتهم عند رب الأرض والسماوات، وتكون مقاعدهم عند الملك جل وعلا يوم المزيد. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة في حديث جبريل ما الإيمان، لأشرح إن شاء الله تعالى إن حضر الله لنا البقاء واللقاء أركان الإيمان الستة شرحا مفصلا، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الرياء، وأن لا يجعل الشيطان في أقوالنا ونياتنا وأعمالنا حظا ولا نصيبا، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، أجيب على سؤال متعلق بالموضوع. يقول أحد الأخوة الكرام، ونتمنى يقول من الأخوة بأنه يمكن أن نقف عند مفهوم سلف الأمة لظهور مستجدات ومبتكرات أثبت فيها العلم تفسيرات وخبرات. قلت بأن السلف لم يقفل الباب أمام ذلك، قلت بأن السلف الأخ يرد عليهم يعني لم يقفل الباب أمام ذلك، فأرجو من فضلكم توضيح ذلك. نعم، أنا ذكرت الكلام مقيدا، قلت إن وجدت في آية من آيات الله فهما لصحابي فقدم فهم الصحابي على فهمك. فإن وجدت آية لم يقل فيها السلف بشيء، ومن الله عز وجل على علماء الأمة من أهل الاجتهاد وفتح لهم بابا من أبواب العلم فقالوا فيها بعلم، فعلى الرأس، فعلى الرأس. أبدا، نحن لسنا ضد كل ما هو جديد ما دام هذا الجديد منضبطا بقواعد الشرع الكلية وأصوله المعتبرة المرعية. باب الاجتهاد ما أغلق ولم يغلق إلى قيام الساعة. فإن من الله على عالم مجتهد بأمر من أمور العلم الحديث ثم بين ذلك للناس ليؤكد بذلك قول الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فلا بأس بذلك. لكن الخطر أن يبنى التفسير القرآني على نظرية علمية. إن استأنس المفسر العالم بنظرية علمية فلا مانع أبدا، لكننا نخشى أن يبنى وأن يؤصل التفسير القرآني على نظرية من نظريات العلم الحديث. فأنتم تعلمون أنه إن ظهرت اليوم نظرية جاءت بعد غد نظرية تهدم النظرية الأولى، أو على أقل تقدير تضيف عليها الجديد والجديد. فمضمن الخطر أن يؤصل التفسير القرآني على التفسير العلمي. لكن لو أن عالما واعيا فاهما استأنس بنظرية من النظريات العلمية ليبين بذلك أن الله عز وجل قد قال ذلك منذ الله وكذا من السنين، فلا بأس بذلك. وها أنا أضرب لك بعض الأمثلة. قل مثلا قول الله تعالى في سورة ياسين: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. والقمر قدرناه منازل. العرب الأول في أرض الجزيرة لما خطب بهذه الآية أخذها هكذا، ولكنه لم يقف عند مدلولاتها العلمية التي وقف عليها الإنسان في العصر الحديث. النهاردة العلم الحديث لسه من سنوات قريبة بيثبت لنا منازل القمر اللي ربنا قال عنها من 1400 سنة وزيد وتلاها النبي وسميع العربي. لسه العلم الحديث النهاردة بيكتشف منازل القمر، ولا أول القمر له منازل أحدب وتربيع أول وتربيع ثاني إلى آخره، وبعدين يرجع ثاني حتى عاد كالعرجون القديم. سبحان الله. فلما استأنس بالتفسير القرآني وقلنا نظرية علمية اكتسب العلم الحديث الآن وقد قال الله عز وجل كذا وكذا، هذا أعظم تأكيد وتدليل على أن القرآن من عند الله لا من عند رسول الله. أما إن فإذا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ويجي العلم الحديث يكتشف إن كل مركز الإحساس والأعصاب فين؟ في الجلد. الجلد تموت خلاص ما عادش تشعر بشيء. يكتشف هذا العلم الحديث يقول له هذا ربنا قال الكلام ده من زمان من أكثر من 1400 سنة، قال أن مصدر الإحساس هنا الجلد. ولذلك لما الجلد الأولى تموت ربنا حيبدل جلود ثانية ليظلوا في هذا العذاب الأليم المهين. أمثلة كثيرة. أما تيجي العلم الحديث النهاردة يثبت بأن الجبل اللي شايفينه ضخم ده له قمة، وفي نفس الوقت في باطن الأرض له سن مدبب. أي جبل على ظهر الأرض زي الوسط بالضبط. أي جبل، جبل قاعدة بعدين ارتفاع وبعدين في الأرض ينزل بنفس الطريقة بسن مدبب في الأرض زي الوسط. وجعلنا الجبال أوتادا. لا دعانا بالقرآن عندنا قال الكلام ده. ولذلك كم من علماء صادقين مع أنفسهم شرح الله صدورهم للإسلام مثل هذا الوقوف مع النظريات العلمية. لما ترجع بس أشوف شيخ الزنداني حفظه الله وأسرطة غيري من العلماء تجد العجب العجاب أن عالم يحترم نفسه ويحترم عقله ويسمع الكلام ده، لابد أن يدعن للحق وأن يسجد للملك الخالق جل وعلا. حتما لازم يسجد مع الكون كله لله رب العالمين. اكتشافات بسيطة جدا. أما وقف عند قول الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يستمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. وذا العلم الحديث اكتشف بأن الذباب لو سقط على أي طعام قطعة سكر مثلا الذبابة بطبيعتها بتقوم بإفرازات معينة. الإفرازات اللي بتفرزها الذبابة على فتفوتة السكر دي بتحول فتفوتة السكر عن طبيعتها، لو جد بعد شوية مش هتلاقي فتفوتة السكر. لما العلم الحديث يشهد هذا من نقف عند الآية: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لأن هذا الشيء قد تغير عن طبيعته التي سلب عليه. أمثلة كثيرة. هو برطول السكر ومانع على الإطلاق، لكن يؤصل التفسير القرآني ويستأنس بالتنظير العلمي، ولا يبنى التفسير القرآني كأساس على التفسير العلمي، لأنه قد يحدث التطور في النظرية العلمية في أمة الله يهدم مع هذا التنظير العلمي المتطور تفسير ربنا جل وعلا وسلام على نبينا. لا، واضح يا اخوانا؟ الله اعلم. طيب، اكتفي بهذا القدر، اخشى الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.